اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى سورة في تفسير سورة النساء إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي داوموا على الإيمان. الله عز وجل وصفهم بالإيمان ومع ذلك أمرهم بالإيمان، فهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه أمرهم بالإيمان وهم مؤمنون. فزيدوا من إيمانكم وداوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، القراءة التي أفسرها بالمبني للمجهول، والكتاب الذي نزل مبني للمجهول على رسوله محمد وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل بمعنى الكتب. فالكتاب هنا اسم جنس يشمل كل الكتب، وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين. ما هما الفعلان؟ نزل وأنزل، يعني هناك قراءة والكتاب الذي نزل على والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أما القراءة التي شرحها المصنف أو فسرها المصنف بالمبني للمجهول. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا بموسى وهم اليهود ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعده ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه، ما فعلوه من الكفر، ولا ليهديه سبيلا أي طريقا إلى الحق. وهذا التقييد بما ذكر من باب التمثيل، يعني إن الذين آمنوا بموسى ليس شرطا أن يكون منهم بموسى فقط، آمنوا بأي نبي من الأنبياء ثم كفروا قال بعبادة العجل، هذا فقط من قبل التمثيل ليس تقييدا وليس حصرا. ثم آمنوا بعده أي بعد عبادتهم العجل، ثم كفروا بعيسى، هذا أيضا على سبيل التمثيل. ولكن معنى الآية أن الذي يتردد بين الكفر والإيمان هذا دليل على فساد قلبه. نعم، والله عز وجل قال في موضع آخر: وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي يعطيه الله عز وجل فرصة الهداية يعطيه فرصة الهداية ثم لا يهتدي يطبع على قلبه، هذا معنى قول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يمنعهم الله عز وجل أي طريق إلى الحق. بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا عقاب من الله تعالى بسبب كفرهم وضلالهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر أي أخبر يا محمد، وهذا على سبيل الاستهزاء، لأن البشارة عادة تكون في ماذا؟ في الخبر السار، في الخبر السار، ولكن هنا خبر أو بشارة بالعذاب. بشر يا محمد المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما، وهو عذاب النار. الذين بدل أو نعت للمنافقين، المنافقون هؤلاء إما أن يكون الذين بدل منها أو تكون صفة لها. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لما يتوهمون فيهم من القوة. هؤلاء المنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لما يتوهمون، لما يظنون فيهم من القوة. فالله عز وجل أجابهم قائلا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيبتغون أي يطلبون عندهم العزة، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يجدونها عندهم، لا يجدون العزة عند هؤلاء الكافرين، فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه عز وجل. نعم، فإن العزة عكس الذلة، العزة عكس الذلة، من العزيز القوة الغلبة. نعم، القوة والغلبة هي العزة، القوة والغلبة هي العزة، هي العزة. نعم، فإن العزة لله جميعا. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نزل بالبناء للفاعل والمفعول، يعني نزل ونزل عليكم في الكتاب أي القرآن في سورة الأنعام، في سورة الأنعام يقصد قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية قبل سورة النساء، سورة النساء مدنية. الله نزل عليهم قبل ذلك أنهم لا يقعدون مع الذين يخوضون في آيات الله ويكذبون بها. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أي القرآن في سورة الأنعام أن إذا سمعتم، أن إذا سمعتم، أن مخففة واسمها محذوف أي أنه، أن المخففة من الثقيلة إذا خففت كما هو معروف في النحو قد يحذف اسمها، يعني أنه إذا سمعتم آيات الله أي القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. نعم. إنكم إذا مثلهم. يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أي الكافرين والمستهزئين. ما معنى لا تقعدوا معهم أي الكافرين والمستهزئين؟ لا تقعدوا مع الكافرين ولا تقعدوا مع المستهزئين. نعم. حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا إن قعدتم معهم. الحمد لله. مثلهم في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما استمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أجمعوا جميعا في جهنم كما جمعهم على الكفر والاستهزاء. غيره يجب الاستهزاء بالقرآن؟ نعم. غيره في حديث غيره دليل. في حديث غيره هي ترجع للقرآن، يعني غيره ترجع إلى الكفر والاستهزاء، ترجع إلى الكفر والاستهزاء. حتى يخوضوا في حديث غير أي غير الكفر والاستهزاء. نعم. واضح هذا؟ بنية الإصلاح. نعم. بعضهم يقولون بنية الإصلاح تقول مع الكفير هذا جائز. إذن لابد أن ينكر عليهم. لو جاء تبعهم وأنكر عليهم، لو أنكر عليهم جاز له أن يجلس إذا أقلعوا عن هذا المنكر. أما إذا أنكر عليهم واستمروا في الاستهزاء لابد أن ينصرف من هذا المجلس، لذلك لابد أن تزيل المنكر أو تزول أنت عنه، لابد أن تزيله. فإن لم تستطع أن تزيله فعليك أن تزول عنه، لأن أدنى درجات إنكار المنكر هي الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب مقتضاه ألا تجلس في هذا المجلس إلا إذا كنت مكرها. ثم وصف الله عز وجل حال هؤلاء المنافقين فقال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الذين بدلوا من الذين قبله، ما هي الذين قبله؟ نعم. ما هي الذين قبله؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهم أيضا الذين يتربصون بكم. الذين بدلوا من الذين قبلهم، يتربصون ينتظرون بكم الدوائر، والدوائر جمع دائرة، وهي ماذا؟ ما هي الدوائر؟ المصائب. المصائب سميت المصيبة دائرة لأنها تحيط بمن وقعت عليه، تحيط به من كل جانب. الذين يتربصون ينتظرون بكم الدوائر أي المصائب، يعني المنافقون ينتظرون مصيبة تنزل على المؤمنين. فإن كان لكم فتح أي ظفر وغنيمة، إن كان لكم ماذا؟ فوز وغنيمة من الله، هذا فتح من الله ليس من أحد، قالوا لكم ألم نكن معكم، أعطونا من الغنيمة، ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة. وإن كان الكافرين نصيب، إن انتصر الكفار عليكم من الظفر عليكم، الظفر الفوز، قالوا لهم، قالوا لمن؟ قال المنافقون للكافرين: ألم نستحوذ أي نستولي، استحوذ أي استولى، استولى يعني أخذ بقوة، ألم نستحوذ عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ولم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم بتغذيرهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة. ما معنى هذا؟ المنافقون إذا انتصر الكفار يقولون لهم ألم نستحوذ عليكم، يعني لا أنتم لم تنتصروا إلا بسببنا، أننا استولينا عليكم، كنا نستطيع أن نهزمكم لو تعاوننا مع محمد عليه الصلاة والسلام ولكننا خذلناه، فلولا أننا خذلناه وتركنا الجهاد معه ما استطعتم أن تنتصروا عليه. ألم نستحوذ نستولي عليكم ونقدر على أخذكم، كنا نقدر أن نهزمكم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكننا لن نفعل، وقتلكم فأبقينا عليكم، معنى أبقينا عليكم تركناكم، وألم نمنعكم من المؤمنين، يعني نمنعكم يعني معناها ماذا؟ نحفظكم، منعه أي حفظه، ألم نحفظكم من المؤمنين أن يظفروا بكم أن ينتصروا عليكم؟ كيف هذا؟ بتقديرهم، يعني نحن كنا سببا أساسيا في انتصاركم على المسلمين، كيف هذا؟ بتقديرهم، معنى التقدير؟ خذل يخذل يعني خوف، بتقديرهم بتخويفهم من قتالكم ومراسلتكم بأخبارهم، نكتب لكم كنا جواسيس لكم على المؤمنين، فلنا عليكم المنة، لنا منة عليكم، لنا فضل، المنة هي الفضل. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم، بينكم وبينهم يوم القيامة، بينكم أي بينكم أيها المؤمنون وبين المنافقين يوم القيامة، بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طريقا بالاستئصال. قول تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيل النكرة في سياق النفي، ظاهره لو أخذنا بهذا العموم أن الله عز وجل لن يجعل للكافرين أي نصر على المؤمنين، صحيح؟ أنه نكرة في سياق النفي فينفي أي سبيل، وأن هذا العموم مراد؟ لا، هذا ليس مرادا، بل هذا من العام الذي أريد به الخصوص، كما هو عند الأصوليين معلوم، هناك عام محفوظ، العام ثلاثة أنواع، عام محفوظ لأنه لم يخصص، وعام مخصوص، عام خصص في نص آخر، وعام الثالث عام أريد به ماذا؟ الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. ما الخصوص الذي أريد به هنا؟ ما السبيل الذي أريد نفيه؟ استئصال الإهلاك، يعني الله عز وجل لن يجعل الكافرين يتسلطون على المؤمنين بإهلاك نعم، لكن قد يتسلطون عليهم كما هو الواقع، لأن نعم يتسلطون، لكن لا يهلكونهم، لا تفنى هذه الأمة أبدا إلى قيام الساعة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طريقا بالاستئصال، يعني هو فسر هذا حتى لا يظن أن هذا عموم محفوظ، بل هو عموم ماذا؟ عموم؟ لا، أريد به الخصوص، العموم المخصوص، العموم المخصوص، العموم المخصوص ماذا؟ العموم المخصوص ماذا؟ العموم المخصوص هو العموم الذي خص في نص آخر، أما العموم الذي أريد به الخصوص المتكلم من البداية ما أراد العموم، متكلم من البداية ما أراد العموم، أراد الخصوص، فهمت الفرق بينهما؟ نعم. ثم قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر، بظهر خلاف ما أخفوه من الكفر، أبطنوه يعني ماذا؟ من أبطن؟ أخفى. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وهو خادعهم عز وجل فيجازيهم على خداعهم، فيفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. الحمد لله. ها هنا تأويل، أين التأويل؟ يخدعون. أين محل التأويل بالضبط؟ نعم. نعم، فسر الخداع بالمجازاة، فسر الخداع بماذا؟ بالمجازاة، وهذا تأويل، بل من صفات الله عز وجل أنه يخادع من خادعه خداعا يليق بذاته سبحانه وتعالى وينزه فيه عن مشابهة المخلوقين. أما تفسير الخداع بالمجازاة على الخداع بالعقاب، يعني فسر الخداع بماذا؟ بالعقاب، هذا تراه في كثير من الصفات التي فيها تتعلق بالكافرين يفسرها بماذا؟ بالمجادة كالغضب والانتقام والخداع والمكر والكيد، كل هذا إلا شيء واحد، ما هو؟ العقاب. نعم، كل هذه الصفات لأنها تتعلق ومن لازمها العقاب يفسرونها باللازم وهو العقاب. قال يجازيهم على خداعهم يعني يعاقبهم، فيفضحون في الدنيا. ما عقابه في الدنيا؟ أنهم يفضحون بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه، الله يطلعهم على ما أبطنوه. نعم، ممن يطلعهم على ما أبطنوه؟ ما أخفوه. نعم، ما أخفوا، واضح هذا؟ قال هو خادعهم فيجازيهم على خداعهم فيفضحون في الدنيا بإطلاع نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين، إذا صلوا مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين يراؤون الناس، قاموا كسالى يعني متثاقلين يراؤون الناس بصلاتهم، ولا يذكرون الله يعني لا يصلون إلا قليلا رياء. وهذا أيضا من صفاتهم، كل هذه الصفات يذكر الله عز وجل عن المنافقين. هنا يذكر يعني يصلون شيء؟ نعم نعم، لأن الصلاة تشتمل على الذكر، يصلون ويدخل فيها الذكر أيضا، عموم الذكر باللسان. نعم، لماذا فصل يذكرون هنا بيصلون؟ لأن الآية تتكلم عن الصلاة والصلاة من الذكر، يعني أقم الصلاة لذكري. قال تعالى أقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لأنها مستمرة على الذكر. ولكن ليس معنى هذا أننا نثبت أيضا أنهم يذكرون الله بألسنتهم، لا، هذا نفي للذكر باللسان ونفي للذكر بالصلاة أيضا. نعم، واضح هذا؟ قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. قال مذبذبين أي مترددين بين ذلك أي الكفر والإيمان، لا منسوبين إلى هؤلاء أي الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ما معنى الإضلال عند أهل السنة؟ الإضلال معناه الخذلان، يخذله الله لا يوفقه للإيمان، فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاتهم سلطانا مبينا أي برهانا بينا على نفاقكم. سلطان البرهان الدليل، فهذا فيه دليل أن من اتخذ الكفار أولياء كان اتخاذه هذا دليلا على نفاقه وكفره عياذا بالله تعالى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك أي المكان الأسفل من النار وهو قعرها، قعر الشيء أسفله. ولن تجد لهم نصيرا أي مانعا من العذاب إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا عملهم واعتصموا وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله من الرياء، لأن التائب من الذنب لابد أن يقلع عن هذا الذنب، وذنب المنافقين هو ماذا؟ كان عدم الإخلاص. فتوبتهم تكون بماذا؟ بالإخلاص. توبتهم تكون بالإخلاص، كما قال بعض أهل العلم المرتد يدخل الإسلام من حيث خرج، من الباب الذي خرج منه، فهو خرج من الإسلام بسبب نفاقه بسبب عدم إخلاصه، فالله أمرهم بالإخلاص وأخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك مع المؤمنين فيما يؤتونه أي فيما يعطيهم الله عز وجل أيام الثواب وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. نعم، هذا واضح. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به، والاستفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي يعني لا يفعل الله شيئا بعذابكم. وهذه الآية فيها رجاء عظيم، فيها رجاء عظيم في رحمة الله لو تأملتها، أنك تعلم أن الله عز وجل ليس له حادث في تعذيب عباده، فقط يريد منهم أن يعبدوه أن يشكروا أن يؤمنوا به. عذابه لهم لن يزيد في ملكي شيئا، تعالى الله عن هذا. وكان الله شاكرا لأعمال المؤمنين بالإثابة، عليما بخلقه. تفسير الشكر وتعلقه بأعمال المؤمنين فقط، هذا معنى أنه ينفي الشكر عن ذات الله. الله عز وجل ذاته توصف بالشكر، نعم، وكذلك شكر متعلق بأعمال المؤمنين من أسماء الشكور والشاكر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد أن يعاقب عليه. إن الإشكال فصل لا يحب معنا كما اتفقنا أن كل الصفات التي تتعلق بالكافرين، لا يحب، يغضب، يسخط، ينتقد، كل هذه أولى بالغضب بالعقاب، نعم. وهذا في حد ذاته، هذا في حد ذاته دليل واضح على بطلان هذا التأويل، لأن الله عز وجل أراد العقاب لو أراد نفس المعنى في كل هذه الصفات. لماذا تارة يعقب عن يعبر عن العقاب بالسخط، وتارة بالغضب، وتارة بعدم المحبة، وتارة بالانتقام، وتارة بالكيد، وتارة بالاستهزاء؟ لا، نعم، فدل هذا أن كل هذا ليس معنيه، وهذا ليس في اللغة معنيه العقاب أصلا، الاستهزاء والغضب والكيد والمكر ليس من معنيه في اللغة الاستهزاء. فلذلك هذا دليل على بطلان هذا التأويل حتى من الناحية العقلية واللغوية. نعم، قال لا يحب الله الجهر بالسوء من أحد بالقول من أحد أي يعاقب، نعم، إلا من ظلم، إلا من ظلم، فلا يؤاخذه بالجهر به، بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، يقول فلان ظلمني، هذا ليس من الجهر بسوء، هذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الجهر بسوء، هذا ليس من الغيبة، ويدعو عليه، هذا لابد أن يقيد بقيد. ما هو القيد؟ ما هو القيد؟ يعني هل يجوز المظلوم أن يدعو على الظالم دعاء مطلقا؟ لا، لا يجوز أن يدعو عليه دعاء مطلقا، بل لو دعا عليه دعاء أن يصيبه الله عز وجل بأكثر مما ظلم يكون بغيا. يعني أن الظالم هذا مثلا أخذ منك مثلا 100 جنيه، فأنت تدعو عليه اللهم اقتل ولده ويتم أطفاله، نعم، هذا يعني هذا فيه بغي عظيم. يعني كما يقول بعض الناس عندما يصاب بمظلمة بسيطة فيدعو على من ظلمه دعاء، يعني يدعو عليه بالقتل مثلا، نعم، هذا فيه ظلم وبغي. لو كان الظالم يظلم الناس كثيرا خلاص، هذه مسألة أخرى، نعم، هذه مسألة أخرى. لكن لو كان يعني ظلمه ظلما، نعم، يعني لو يعني والأفضل لو أن يدعو عليه أصلا. لماذا؟ لأنه قد يدعو عليه فيصيب الله عز وجل بمصيبة أكثر مما ظلمك، فتكون المقاصة يوم القيامة، فأفضل لا تدعو عليه. لا تستطيع أن تدعو عليه طبعا، أمسك عن الدعاء وخذ حقك كاملا يوم القيامة، لأنه أيضا المصيبة بمصيبة في الدنيا فقد ذهب حق، خلاص أنت اقتصصت منه في الدنيا، وأولى أن تبقي أجرك في الآخرة. نعم، إلا من ظلم فلا يؤاخذه بالجهر به، بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وكان الله سميعا بما يقال، عليما بما يفعل. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا أي إن تظهروا خيرا من أعمال البر، أو تخفوه تعملوه سرا، أو تعفو عن سوء ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. لماذا قدم إبداء الخير على إخفائه، مع أن الإخفاء أفضل؟ الإخفاء أفضل بلا خلاف بين أهل العلم أن الإخفاء أفضل، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، قدم الإبداء مع كونه مفضولا ليبين أن صاحبه أيضا يؤجر عليه، حتى ليظن أن الإبداء مذموم، يعني قدمه حتى يبين أن صاحبه أيضا يؤجر عليه، وكان الإخفاء أفضل. أو تعفو عن سوء أي ظلم فإن الله كان عفوا قديرا. ما مناسبة تبيير الآية بهذين الاسمين العفو والقدير؟ ختام، يعني ما مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين؟ نعم، كأن الله عز وجل يدعو إلى العفو، لذلك تعفو عن سوء لأن الله عفو، الله عز وجل ماذا؟ عفو، فعليك أن تتحلى وأن تتصف بصفات الله. إذا كنت أردت أن يعفو الله عنك فعليك أن تعفو. طيب ماذا قال قديرا؟ قديرا أن يأخذ لك حقك يوم القيامة. ليس معنى أنك عفوت معنى ذلك أن حقك سوف يضيع ولن تأخذه من الظالم يوم القيامة. والله عز القدير قدير أن يعفو أن يعطيك حقك كاملا يوم القيامة. يعطيك حقك كاملا يوم القيامة. فهذه مناسبة ظاهرة لختم الآية بهذين الاسمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به دونهم. يؤمنوا به هي ترجع لمن؟ إلى الله. دونهم دون الرسل. يقول نحن نؤمن بالله ولكن لا نؤمن بعيسى. ويقولون نؤمن ببعض بعض الرسل يعني من الرسل ونكفر ببعض منهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك بين الكفر والإيمان سبيلا. يريدون أن يقفوا في المتصف لا هم إلى الكفر ولا هم إلى الإيمان. الله عز وجل قال لهم سبيلا طريقا يذهبون إليه. قال لهم ليس هناك شيء وسط بين الكفر والإيمان بل إما الكفر والإيمان أولئك هم الكافرون حقا. كفر أشد الكفر أشد كفرا من كفر الذين أنكروا كل الرسل. الذين أنكروا كل الرسل قد يمكنونهم لجهل منهم أما أنتم أثبتتم بعض الرسل فقامت عليكم الحجة في نفي الباقي. قامت عليكم الحجة في نفي الباقي. قال أولئك هم الكافرون حقا مصدر مؤكد يعني أصله ماذا؟ هم الكافرون أحق حقا لمضمون الجملة قبله. مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أولئك هم الكافرون ما هو مضمون الجملة قبله؟ هم الكافرون مبتدأ وخبر أو هم ضمير فصل. فأولئك الكافرون مبتدأ وخبر هم ضمير فصل للتأكيد. واضح هذا؟ ثم جاءت حقا لتأكيد معنى الجملة. مضمون يعني معنى يعني جملة أولئك هم الكافرون تدل على ماذا؟ على الحصر. يعني ليس هناك كافرون غيرهم. ليس هناك كافرون غيرهم. وجاءت كلمة حقا لتؤكد هذا المعنى. واضح هذه الطريقة؟ قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة هو عذاب النار. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قل بالنون والتأولياء. قال والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم بالنون والياء نؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقال سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصيحة بظلمهم ثم عفونا عن ذلك. يسألك يا محمد أهل الكتاب أي اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة جملة يعني ماذا؟ كاملة كما أنزل على موسى تعنتا. التعنت هو التشدد تعنتا. فإن استكبرت ذلك معنى استكبرت ذلك يعني رأيت طلبهم هذا كبيرا يعني كيف يطلبون هذا؟ هذا طلب كبير أن يعني يطلبوا من الله عز وجل شيئا والله لم يرده سبحانه وتعالى. هم يقترحون على الله وليس من الأدب أن يقترح العبد على الرب. فقد سألوا أي آباؤهم موسى أكبر من ذلك. آباؤهم سألوا موسى أكبر من ذلك. هم لم يسألوا موسى. اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدركوا موسى. إذا من الذين سألوا أي آباؤهم؟ سألوا موسى أكبر من ذلك أي أعظم من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة عيانا فأخذتهم الصيقة أي الموت عقابا لهم بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال تشددوا في السؤال ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات على وحدانية الله عز وجل فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم لم نهلكهم وأتينا موسى سلطانا مبينا. لماذا قال ولم نستأصلهم؟ قال عفونا عن ذلك ولم نستأصلهم لأن هناك آية أخرى تبين أن الله لم يعفو عن جميعهم. ها؟ طيب فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فقتلوا في يوم 70,000 هذا ليس عفو. إذا العفو كان عن بعضهم عن الذين لم يعبدوا. أما الذين عبدوا لم يعفو الله عنهم بل أمر بقتلهم ولكن هذا القتل كان مغفرة وعفو. فبعد العفو هنا ماذا؟ لم نستأصلهم لأن لم نهلكهم كلهم. وأتينا موسى سلطانا مبينا أي تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. من السلطان المبين الذي أعطاه الله لموسى لبعض أنواع السلطان المبين من السلطان المبين النبوة الحكمة التوراة. من السلطان المبين هنا أنه أمرهم بقتل أنفسهم ففعل. ورفعنا فوقهم الطور أي الجبل بميثاقهم بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه أي فيقبلوا الميثاق. رفع الله عز وجل هذه معجزة ظاهرة جدا, رفع الجبل فوقهم وإذا تقلنا الجبل فوقهم كأنه ظلة, فلما خذوا ما أتيناكم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة, خذوا ما أتيناكم بقوة. فالله قال له إما أن تأخذوا التوراة وأن تعملوا بها وإما أن يسقط عليكم الجبل. وقلنا لهم وهم مظل عليهم يعني فوقهم كأنه ماذا ظل كأنه مظلة, وقلنا لهم ادخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجود الحناء متواضعين لله عز وجل خاضعين. وقلنا لهم لا تعدوا وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال لا تعدوا, معنى لا تعدوا في إضغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا, لا تعدوا بنفس النفس معنى لا تعتدوا أو لا تعدوا قراءة أخرى في السبت بالصياد الحيتان فيه, لأن الله حرم عليه صيد الحيتان صيد السمك يوم السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فنقضوه. نعم ما في مصر جبل عريض جدا لتستطيع أن ترى أوله من آخره. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ما زائدة والباء للسببية يعني فبنقضهم يعني أصل كلام ماذا فبنقضهم متعلقة بمحذوف أي لعناهم يعني بنقضي ماذا جار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف فعل تقديره لعناهم يعني لعناهم بسبب نقضهم لعناهم بالباء السببية بسبب نقضهم. ميثاقهم مفعول به وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق كل هذه الأمور الله عاقبهم بسببهم. وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم محمد قلوبنا غلف, غلف نعم يعني في أغلفة تعرفون الغلاف مغلقة لا تعي كلامك لا نفهمك, قلوبنا غلف لا تعي كلامك لا نفهم كلامك. أجابهم الله قائلا بل طبع الله عليها بكفرهم, بل طبع قتل الله عليها بكفرهم فلا تعي تفهم وعظم فلا يؤمنون إلا قليلا, قليل منهم فقط يؤمنون مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. طيب وبماذا أيضا أعقبهم الله؟ قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم ثانيا بعيسى, وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه أي باء كررها الباء في بكفرهم يعني أصل كما أن كفرهم عطف على ماذا؟ على بما نقضيهم يعني كان ممكن أن يقول فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بعيسى وكفرهم بماذا؟ بعيسى واضح؟ يعني وكفرهم وقولهم كان يقول ماذا؟ وكفرهم وقولهم بدون باء, ولكن لما يطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يحصل إعادة العامل أين العامل هنا؟ الباء واضح هذا؟ قال وبكفرهم ثانيا عيسى كرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه وقولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله, قولهم مفتخرين فخروا بأنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وهذا من شدة كفرهم يعني يقولون نحن نعلم أنه رسول لكننا قتلناه في زعمهم أي بمجموع ذلك عذبناهم مجموع ذلك عذبناهم هذه الأمور الماضية. قال تعالى تكذيبا لهم في قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المقتول والمصلوب. المقتول ليس عيسى إنما اليهودي الذي ألقى الله عليه شبه عيسى وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه. تركون القصة عندما دخل هذا الرجل يقال اسمه اسحاق يقال الناس ما اسحاق الاسخريوطي دخل البيت وكان من اليهود الذين يريدون قتل عيسى, فرفع الله عز وجل عيسى الى السماء من قوة فتحة في السقف, فعندما دخل اليهود خلفه قالوا له انت عيسى؟ قال لست عيسى. فالله القى عليه الشبه فاخذوه فلم يصدقوه فاخذوه فقتلوا هم يظنونه عيسى. نعم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المقتول والمصلوب هو صاحب بعيسى اي القى الله عليه شبهه فظنوه اياه. وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده، جسمه ليس جسم عيسى فليس به. وقال آخرون بل هو هو. هم أنفسهم اختلفوا، النصارى أنفسهم أو اليهود أنفسهم اختلفوا هل هم استطاعوا أن يصلبوا عيسى بالفعل أم صلبوا شخصا آخر. قال تعالى ما لهم به من علم، أي ما لهم بقتله من علم إلا اتباع الظن. استثناء منقطع لأن الظن ليس من العلم، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه. وما قتلوه يقينا حال مؤكدة لنفي القتل، ما قتلوه يقينا ليس عندهم يقين في قتله. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه مضى معنا الكلام على هذا، حكيما في صنعه مضى معنا الكلام على هذا. هذا تفسير العزة والحكمة بما يتعلق بالمخلوق فقط ونفيه عن الخالق. وإن من أهل كتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن أي ما إن هنا نافية بمعنى ما، من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته، أي الكتابي يعني كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته. قيل حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه، يعلم أنه كان كافرا. أو قيل موت عيسى يعني ها هذه قبل موته، هناك احتمالات في التفسير. ترجع إلى من أو إلى من؟ أو إلى الناس قبل موت، قبل موت كل كل كل نصراني قبل موت يوم بعيد. وقيل إنها ترجع إلى من؟ إلى عيسى نفسه كيف يوم بيه قبل موته. يعني بعض أهل الكتاب سيكون في آخر الزمان يرى نزول عيسى عليه السلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ليشكن عيسى بن مريم أن ينزل فيكم حكما عدلا مقتصر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. شاف الحديث أنه تنزل في آخر الزمان. قال قبل موت أي الكتابي، هذا هو التفسير الأول، حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفع إيمانه، هذا التفسير. التفسير الثاني أو قيل أو قبل موت عيسى نفسه، فالضمير لم يرجع إلى عيسى، لما ينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث، الحديث الذي ذكرته الآن. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، شهيدا على ماذا؟ شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم أنهم كفروا به وأرادوا قتله. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب ظلمهم من الذين هادوا هم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي التي في قوله حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الآيات في سورة الأنعام. قال وبصدهم الناس عن سبيل دي عن سبيل الله أي دينه صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا في الحكم. الرشا جمع ماذا؟ جمع رشوة، المال الذي يتوصل به الأخذ ما ليس بحق في الحكم، يذهب يدفع رشوة القاضي حتى يقضي له. واعتدنا للكافرين عذابا أليما أي مؤلما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون أي الثابتون، الراسخ وماذا؟ الثابت في العلم منهم كعبد الله بن سلام والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب، والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرفع. ما هو الذي نصب على المدح؟ المقيمين، أصلا أن تكون مرفوعة لأنها معطوفة على مرفوع، معطوفة على المؤمنون، المؤمنون مرفوع، ولكن لو نصب المقيمين بفعل محذوف تقديره أمدح، أمدح المقيمين الصلاة. وهناك قراءة أخرى بالرفع فتكون معطوفة على المؤمنون. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء، نؤتيهم ويؤتيهم أجرا عظيما هو الجنة. نعم. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ويعقوب ابن إسحاق والأسباط أولاده وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا أباه من أبوه داود وأتينا أباه داود زبورا بالفتح الزبور بالفتح إزاي اسم للكتاب المؤتى الزبور وماذا هو نفس الكتاب هناك قراءة بالضم زبورا مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبا زبورا يعني ماذا مكتوبا فإما يقصد بها الفعل إذا ضرمتها وإما يقصد بها اسم الكتاب إذا فتحتها هذا كقولك الوضوء والوضوء الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به أما الوضوء هو الفعل واضح هذا قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما أرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك روي أنه تعالى بعث 8000 نبي 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس قاله الشيخ في سورة غافر يقصد بالشيخ من؟ يقصد بالمحلي والحديث في هذا ضعيف لا صح هناك حديث في هذا لكن لا يصح وكلم الله موسى بلا واسطة تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين بدلا من رسلا قبله مبشرين بالثواب من آمن ومنذرين بالعقاب من كفر أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل حتى ليكون هناك حجة لأحد يقولها بعد الرسل يعني بعد إرسال الرسل بعد إرسال الرسل إليهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين كما قال الله في آية أخرى فبعثناهم لقطع عذرهم إذا لماذا بعث الله الرسل لقطع عذر الكفار نعم وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروه لكن الله يشهد يبين نبوتك بما أنزل إليك فسر شأنه بالبيان والشهادة صفة لله عز وجل تثبت له كما يليق بذاته سبحانه وتعالى بما أنزل إليك من القرآن المعجز أنزله بعلمه ملتبسا بعلمه أي عالما به أو فيه علمه والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا على ذلك إن الذين كفروا وضلوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله دين الإسلام بكتمهم نعت محمد بكتمهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق قد ضلوا ماذا؟ ضلالا بعيدا عن الحق إن الذين كفروا نعم لأنه عالم والعالم إذا كتم الحق فهذا في صد عن سبيل الله لأن كتمانه للحق يجعل العامي يضل لأن العامي لا يجد عالما يسأله إن الذين كفروا بالله وظلموا نبيه بكتمان نعته لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم أي الطريق المؤدي إليها خالدين مقدرين الخلود أو مقدرين الخلود نعم لأنهم هم أنفسهم لا يفعلون الخلود إنما الله عز وجل الذي يقدر عليهم الخلود خالدين فيها إذا دخلوها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا سهلا قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الرسول محمد بالحق من ربكم فآمنوا به واقصدوا خيرا لكم مما أنتم فيه وإن تكفروا به فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. يا أهل كتابي أي الإنجيل لا تغلوا تتجاوزوا الحد في دينكم، لا تغلوا في دينكم معناها ماذا؟ لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيهه عن الشريك والولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها أوصلها إلى مريم وروح منه أي ذو روح منه، أضيف إليه تعالى إضافة تشريف، ليس معنى هذا أنه ابنه، تعالى الله عن هذا، وليس كما دعمتم ابن الله أو إلها معه أو ثالثة ثلاثة، لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. ما معنى هذه العبارة الأخيرة من أول قوله لأن ذا الروح مركب؟ ماذا يريد أن يقول يعني؟ ذا الروح يعني صاحب الروح الذي هو الإنسان، الإنسان ذو روح، ذا الروح يعني صاحب الروح، الإنسان ذو روح. نعم، المتكلمون عندهم شبهة حتى تفهم هذه العبارة، لابد أن تعرف ماذا يقصد المتكلمون بالتركيب، عندهم شبهة اسمها شبهة التركيب، هذه الشبهة تختلط عندهم نفي الصفات، يقولون لو أثبتنا الصفات لله كصفة اليد والأصابع والعين والقدم هذا يقتضي التركيب، لأن الإنسان مركب من أجزاء يمكن أن يفقد بعض هذه الأجزاء. نعم، والله عز وجل يقولون هم منزل عن التركيب. أولا، هل نوافقهم على هذه العبارة أم لا نوافقهم؟ فيها تفصيل. كلمة التركيب كما يقول شيخ الإسلام، لفظ التركيب هذا من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة موقف أهل السنة منها أنهم لا يثبتونها بإطلاق ولا ينفونها بإطلاق، لا يثبتونها ولا ينفونها، بل ينفون المعنى الباطل فيها، وإن كان فيها معنى حق يثبتون المعنى الحق بدون إثبات لفظ التركيب. أمثل على هذا، عندما يقولون التركيب نقول ماذا تقصدون بالتركيب؟ قد نقصد بالتركيب أن الله منزه عن التركيب، يعني ليس له يد ولا وجه ولا قدم، نقول هذا باطل، الله له يد وجه وقدم ولكننا لا نسمي هذا التركيب. إن كان هذا معنى التركيب عندكم نثبت هذا المعنى ولكن لا نسميه ماذا؟ تركيبا، لأن الله لم يسميه تركيبا، هذا لفظ محدث، ولن نصف الله إلا بمواصف لنفسه. إن قال نقصد بالتركيب، إن قال نقصد بالتركيب أن الله عز وجل لا ينفصل عنه شيء منه وأنه ليس أجزاء، نقول هذا المعنى صحيح، ولا أيضا ولا نسميه نفي ولا ننفي التركيب، نقول ننفي هذا المعنى ولكن لا ننفي التركيب. فإذا التركيب أهل السنة لا يثبتونه ولا ينفونه، إنما يتفصلون في معناه، فإن كان له معنى صحيح يثبتون المعنى الصحيح دون إثبات لفظ التركيب، وإن كان له معنى باطل ينفون المعنى الباطل دون نفي لفظ التركيب. واضح؟ فهمت؟ فهذا كلام الذي قاله هنا مبني على أصل عند المتكلمين في نفي الصفات، نفي الصفات الخبرية، الخبرية التي كالوجه واليد والعين التي لا تعلم إلا من جهة الخبر، بشبهة التركيب، أنها شبهة في نفي الصفات اسمها شبهة التركيب. فهذا كلام إذن خطأ، هذا كلام إذن خطأ في الرد عليه. هو يقول ليس كما زعمتم ابن الله أو إلها معه أو ثالثة ثلاثة. لماذا؟ يقول لأن ذا الروح أي الإنسان مركب، معنى مركب له أعضاء، والإله منزه عن التركيب، منزه عن التركيب عندهم يعني ليس له صفات خبرية، ليس له يد ولا وجه ولا نعم، وعن نسبة المركب إليه يعني هو نفسه ليس مركبا ولا ينسب شيء من المركبات إليه كاليد، اليد لا تنسب إليه، اليد لا تنسب إليه، القدم لا تنسب إليه، العين لا تنسب إليه. فهمت؟ فإن لنا هذه العبارة ماذا؟ خطأ. ولذلك طريقة أهل السنة في إثبات الصفات وفي الرد على أهل البدع كذلك، حتى طريقة الرد على أهل البدع أو الرد على الملل، على أهل الملل الباطلة كالنصارى، طريقتهم طريقة أهل السنة في الرد غير طريقة الأشعار، وإن كان الأشعار وأهل السنة يتفقون في نفي الولد عن الله، ولكن طريقة الأشعار طريقة باطلة هي نفي التركيب هذه. أما طريقة أهل السنة بطريقة عقلية نقلية أن الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن الولد يقتضي المثيل، كون يولد له يقتضي أن يكون له مثيل، لأن الولد يشبه أباه، بأبي يقتدى عدي في الكرم ومن يشبه أباه في المظلم، الولد يشبه أباه، ويقتضي الحاجة، لأن الإنسان يحتاج إلى ولد لا يحتاج إلى يتكمل، ويقتضي وجود الزوجة، والله منزه عن الزوجة أنه لا يحتاج إلى زوجة سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة يلفون الولد بطريق نقلي عقلي صحيح، ليس بطريق التركيب هذا الذي يدعيه المتكلمون. طيب، قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة. آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. كيف تعرف ثلاثة؟ ها؟ على هذا التفسير خبر، يعني لا تقولوا الآلهة ثلاثة. ثلاثة خبر والمبتدأ ماذا؟ محذوف. يعني لا تقولوا الآلهة ثلاثة. ما الثلاثة عندهم؟ الله وعيسى وأمه. يقول الأب والابن والروح القدس، أحيانا يقول أم وأحيانا يقولون جبريل. انتهوا عن ذلك خيرا لكم، وأتوا خيرا لكم. إذا كيف تطلبوا خيرا؟ تعلموا حسب السياق في التفسير. قال وأتوا خيرا مفعول به، مفعول به لفعل محذوف، ائتوا فعل أمر، والجماعة فعل، وخيرا مفعول به، وأتوا خيرا لكم منه. انتهوا عن ذلك، عن هذا الكلام الكفر الذي هو إن الله ثالث ثلاثة، وفعلوا خيرا لكم من هو التوحيد. إنما الله إله واحد سبحانه، تنزيها له عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، فسبحان تنزيه له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، والملكية تنافي البنونة. هذا استدلال جميل أو كلام جميل، يعني الله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض، والأب لا يملك ابنه. هل يمكن أن يجري الملك على الولد من الأب؟ يستحيل. نعم، يعني الملك أنت تستطيع أن تشتري عبدا من السوق. لو أنت اشتريت عبدا ثم بعد ذلك عرفت أن هذا العبد ابنك، ابنك كان ضائعا ثم أصراه الناس، أصراه بعض الناس وباعوه عبدا، ثم أنت اشتريته بعد ذلك عرفت أنه ولدك، أول ما تعرف أنه ولدك وتثبت أنه ولدك ماذا يكون؟ يعتق عليك مباشرة. نعم، لأن البنوة تنافي الملكية. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، والملكية تنافي البنوة. لا يمكن أن يكون عيسى ابنا لله، لأنه لو كان ابنا له معنى ذلك أن الله لا يملكه، والله أثبت أنه يملك كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا، وكفى بالله وكيلا أي شهيدا على ذلك. قال تعالى خطأ، البنوة خطأ. من قال البنوة ليس نبوة؟ البنوة نعم، ومن ينسب ليس نبوة من جهة الولد يجعلون بجنس واحد إسلامه؟ يقولون طبعا يفضلون الله عز وجل على عيسى، نعم، ولكن يجعلون عيسى إلها في صفة الألوهية. ولكن لا شك أن إثبات البنوة يقتضي الممثلة، إثبات البنوة يقتضي الممثلة، وهذا دليل كاف في إبطال مذهبهم. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف يعني يتكبر ويأنف، نفس المعنى آنفة تكبر، نفس المعنى. المسيح الذي زعمتم أنه إله عن أن يكون عبدا لله، بل حتى الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن الاستطراد ذكر بالرد على من زعم أنها آلهة الملائكة يعني أو بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم، الزاعمين ذلك المقصود خطابهم، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك. بعد ذلك ضع فاصلة، عندك فاصلة بعد ذلك؟ بعد كلمة ذلك ضع فاصلة. المقصود خطابهم، المقصود كيف تعربها؟ المقصود خطابهم، لا المقصودي، المقصودي هي تضبط المقصود ليس المقصود، المقصودي كيف تعربها حتى تفهم الكلام؟ يعني العرب فرع المعنى. قال النصارى الزاعمين، النصارى الزاعمين المقصود، صفة للزاعمين وصفة للنصارى. نعم، يعني النصارى هم المقصود خطابهم، النصارى مجرور بعلى، واضح؟ والزاعمين صفة للنصارى، والمقصود كذلك صفة أخرى للنصارى. يعني الله يرد بهذا الكلام على النصارى الذين قصد خطابهم، واضح هذا الكلام؟ الذين قصد خطابهم. أنتم معي؟ قال تعالى مرة أخرى: لن يستنكث يتكبر ويأنف المسيح الذين زعمتم أنه إله عن أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا، وهذا من أحسن الاستطراد. الاستطراد هو أن يخرج المتكلم من موضوع إلى موضوع آخر يشابهه قريب منه. الآيات سيقة للرد على النصارى في في في إثبات بنوة المسيح لله، ومع ذلك زاد الله شيئا آخر يرد به على المشركين الذين يدعون أن الملائكة آلهة أو يدعون أن الملائكة بنات الله، كما قال تعالى في سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فإذا كان هناك ناس يعبدون الملائكة، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا إلى غير ذلك، وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم. آيات كثيرة تبين أنهم كانوا يعبدون الملائكة أو كانوا يعبدون الجن. طيب، لن يستنكث يتكبر ويأنف المسيح الذين زعمت الذي زعمتم أنه إله عن أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون عند الله كل هؤلاء لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا، لا يتكبرون أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن الاستدراك، ذكر للرد على من زعم أنها آلهة، أن الملائكة آلهة أو بنات الله، كان رد بما قبله وهو لن يستنكف المسيح، هذا هو ما قبله، رد بهذا بقول تعالى لن يستنكف المسيح، رد على من؟ على النصارى. ما حال النصارى؟ الزاعمين ذلك يعني أن الله له ابن، المقصود خطابهم، يعني الآية قصد بها خطاب النصارى، ثم خطب بها المشركون الذين يدعون أن الملائكة بنات الله، خطبوا بها ماذا؟ استطرادا. واضح هذا الكلام؟ ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلما، هو عذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم، يدفع العذاب عنهم، ولا نصيرا يمنعهم منه. فالولي يدفع والنصير يمنع. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان أي حجة من ربكم عليكم وهو النبي، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي بينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا طريقا مستقيما هو دين الإسلام. قال تعالى آخر آية في السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك أي مرفوع بفعل يفسره هلك، يعني إن هلك امرؤ هلك، لأن إن شرطية وامرؤ اسم والاسم لا يأتي بعد ذلك الشرط، فلابد أن نقدر فعلا يفسره ما بعده. إن امرؤ هلك مات ليس له ولد أي لا ولا والد، والكلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد، ولا أخت من أبوين أو أب، أخت شقيقة أو أخت من أب، فلا نصف ما ترك، وهو الأخ كذلك يرثوها جميع ما تركت. إن كانت هذه الأخت ماتت، إن كان الأخ مات، إن كانت الأخت ماتت أولا وليس ولد ولا ولد ولا زوج ولا أولاد، ها الأخ يرث كل مالها. طيب، والرجل لو مات وله أخت وليس له ولد ولا والد ولا زوجة ولا أولاد، الأخت تأخذ ماذا؟ النصف. طيب، وهو يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له. لو كان لهذه الأخت شقيقة أو من أب ابن ذكر، يحجب من؟ يحجب من؟ يحجب خاله الذي هو أخ أمه. أو أنثى فله ما فضل من نصيبها، إن كان لها ولد ذكر فلا شيء له. طب لها أنثى، امرأة ماتت وتركت بنتا، البنت تأخذ النصف، نعم، وأخوها الأم الذي ورثها يأخذ الباقي، واضح؟ أو أنثى فله ما فضل من نصيبها. ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه الثلث كما تقدم في أول السورة، نعم، في آية المورث في أول السورة. إذن هذه الآية لا تتكلم عن الأخ والأخت من أم، إنما تتكلم عن الأخ والأخت ماذا؟ من أب أو الأخ والأخت الشقيق. أما الأخ والأخت من أم ففرضه الثلث، فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس كما مضى معنا في أول أسبوع. أنا طبعا أنا لا أفصل، أنا أفصل أتكلم عن القدر الذي تفهم به العبارات، طيب ولا كان درس موريك يعني. فإن كانت أي الأختان اثنتين، يعني لو مات الرجل وترك أختين اثنتين فصاعدا، لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات، فلهما الثلثان مما ترك أي الأخ. وإن كانوا أي الورثة إخوة رجالا ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، يعني لما مات وترك إخوة ذكورا وإخوات إناثا، الذكر والإخوة الذكور والإناث يتقاسمون الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم شرائع دينه لأن لا تضلوا. أن تضلوا يعني لأن لا تضلوا، ها لا محذوفة لا التعليل، لأن لا تضلوا والله بكل شيء عليم. ومنهم الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت من الفرائض. نعم يبين الله شرائع دينه، لا بأس عندي دينكم، لا بأس دينه دينكم لا بأس. طبعا أنت عندي طبعا مختلفة من التي بين أيديكم.